بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام ولو لتمام عادتها لم يجز، أي لم يحل وطؤها حتى تغتسل، يعني حتى ولو كان الانقطاع لتمام عادتها، يعني عادة المرأة 5 أيام أو 6 أيام، انقطع الدم لتمام عادتها لا يجوز للزوج أن يطأها حتى تغتسل، حتى تغتسل. قال: لم يحل وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم بشرطه، وإن لم تصلي به على الأصح، يعني إذا اغتسلت جاز له أن يطأها، أو لم يكن عندها ما قال، أو تتيمم بشرطه، يعني بشرط وجود عذر من الأعذار المبيحة للتيمم، ما عندها ما وأرادت أن تغتسل من أجل أن تصلي، أو هي بالأصل لا تصلي على فرض، فتيممت. قال: وإن لم تصلي به، يعني لا يشترط لها أن تصلي بهذا الغسل أو أن تصلي بهذا التيمم، فبمجرد ما اغتسلت إن كان عندها ماء، أو تيممت إذا كانت فاقدة للماء، وسواء صلت أو لم تصلي، جاز لزوجها أن يطأها، لأنها بالغسل لما اغتسل ترجح جانب الانقطاع، جانب انقطاع الدم، وصارت من الطاهرات، فيجري عليها سائر أحكام الطاهرات. يعني المرأة عندما ينقطع الدم لتمام عادتها وتغتسل، صارت الآن مخاطبة بالصلاة، والخطاب بالصلاة حكم من أحكام الطاهرات، فإذا خوطبت بحكم من أحكام الطاهرات جاز عليها سائر أحكام الطاهرات، ومن هذه الأحكام حل الوطأ، فيجوز للزوج أن يطأها بعد أن تغتسل. قال: حتى تغتسل أو تتيمم بشرطه، وإن لم تصل به على الأصح جوهرة. قال: أو يمضي عليها وقت صلاة كامل، يعني أو لم تغتسل، على فرض أنها لم تغتسل ولم تتيمم، ومضى عليها وقت صلاة كامل، بأن تجد من الوقت زمنا يسع الغسل ولبس الثياب والتحريمة، وخرج الوقت ولم تصلي، ما الحكم؟ حل له وطؤها وإن لم تغتسل. يعني مثلا طهرت قبل دخول وقت العصر بساعة، ساعة كافية لها أن تغتسل وأن تجفف نفسها وأن تلبس الثياب وأن تقول الله أكبر، تشرع بصلاة الظهر، نصف ساعة كافية لذلك. فطهرت في آخر وقت الظهر وقبل دخول وقت العصر، لنقل بنصف ساعة، فإذا بها لم تغتسل، وخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، بعد أن كان لديها متسع من الوقت يكفيها لأن تغتسل وتلبس ثيابها وأن تكبر تكبيرة الإحرام، فلما دخل وقت العصر الآن جاز لزوجها أن يطأها. ليه؟ لأنها صارت الآن هذه مخاطبة بأحكام الطاهرات، لأن صلاة الظهر صارت دينا في ذمتها، وتابع الشيخ فقال: لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها، فطهرت حكما، يعني لا حقيقة، لأنها لما صارت الصلاة دينا في ذمتها، هذا دليل على أنها صارت مخاطبة بالصلاة، والمخاطبة بالصلاة كما قلنا في قبل قليل هو حكم من الأحكام المتعلقة بالنساء الطاهرات، فإذا كانت مخاطبة بحكم من أحكام الطاهرات جاز أن يجرى عليها جميع أحكام الطاهرات ومنها الوطأ. إذا مضى وقت صلاة عليها ولم تغتسل بأن صارت الصلاة دينا في ذمتها جاز له أن يطأها وإن لم تغتسل. هلا هنا عندنا مسألة، لو أن المرأة طهرت مثلا انقطع دمها لتمام عادتها قبل خروج الوقت مثلا بخمس دقائق، قبل أن يدخل وقت العصر بخمس دقائق، يعني لوقت لا يتسع لغسل ولبس ثياب وتحريمة، هل يجب عليها بعد دخول وقت العصر يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر؟ قال لا يجب عليها قضاء صلاة العصر. وبتتذكر الظن في الدرس الماضي حكيت المسألة أو لم أتكلم عنها، لو أن امرأة مثلا دخل عليها وقت الظهر، دخل وقت الظهر وهي طاهر غير حائض، فأخرت صلاة العصر، أخرت صلاة الظهر، وقبل دخول وقت العصر بنصف ساعة أرادت أن تصلي فإذا بها ترى دم الحيض، ما الحكم؟ لا يجوز لها أن تصلي. ولكن السؤال، هل هذه الصلاة صارت دينا في ذمتها أو لم تصير دينا في ذمتها؟ قال الفقهاء لا تصير دينا في ذمتها. ليه؟ قال لأنها في آخر الوقت لم تكن مخاطبة بالصلاة، فالأمر دائما مبني على آخر الوقت. آخر الوقت ما هو حكمها؟ هل هي مخاطبة بالصلاة أم غير مخاطبة؟ إن كانت مخاطبة في الصلاة يلزمها هذه الصلاة، غير مخاطبة بالصلاة لا تلزمها، فهي في هذه الصورة الأخيرة التي ذكرتها غير مخاطبة بالصلاة، إذن لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر من حيضها. على العكس، استمرت وقت الظهر كله إيش؟ وهي حائض، قبل خروج وقت الظهر بنصف ساعة رأت البياض الخالص، ما الحكم؟ وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، فإذا مضى الوقت ولم تغتسل وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة وصارت هذه الصلاة دينا في ذمتها. إذا العبرة دائما في آخر الوقت. تفضل خان. لا يا أخي، لا بمجرد هو الآن طهر قبل، رأت البياض الخالص، طهر البياض الخالص قبل خروج وقت العصر بخمس دقائق، تمام، دخل وقت العصر، صلاة الظهر غير واجب عليها، صلاة الظهر غير واجب عليها، تغتسل فيطأها زوجها وينتهي الأمر. إذا لم تغتسل لا يجوز له أن يطأها حتى يمضي وقت العصر كاملا كله حتى يمضي وقت العصر كاملا. أما إذا اغتسلت جاز له أن يطأها، أما إذا لم تغتسل لا يطأها إلا بعد خروج وقت العصر، يعني يدخل وقت المغرب حتى تصيب الصلاة دينا في ذمتها. إذا هي بين أن تغتسل فيطأها أو لا تغتسل فلا يجوز له أن يطأها حتى تصير الصلاة دينا في ذمتها بأن يخرج وقت الظهر العصر كله ولم تغتسل. فإذا خرج وقت العصر كله ولم تغتسل ودخل وقت المغرب جاز له أن يطأها، لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها، يعني صارت مخاطبة الآن مكلفة بإيه؟ بأحكام الطاهرة. واضح؟ قال وإن انقطع الدم لدون عادتها، يعني لأقل من عادتها، لدون عادتها فوق الثلاث وأكثر من ثلاثة أيام، ولو انقطع الدم لدون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت، لأن العودة في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب هداية. كيف تصوير المسألة هذه؟ انتبه، امرأة عادتها 5 أيام أو خلي أكثر من أيام، 8 أيام، رأت الدم واستمر الدم 3 أيام، في اليوم الرابع في الخامس رأت البياض الخالص، رأت البياض الخالص، ما الحكم؟ تغتسل وتصلي وتصوم، واضح الكلام؟ تصوم وتصلي أي في اليوم إعادتها، قلنا هي إعادتها 8 أيام، في اليوم الرابع أو الخامس، في اليوم الرابع رأت البياض، فتغتسل وتصوم وتصلي، في اليوم الخامس لم ترى، هل يجوز لزوجها أن يطأها؟ لا يجوز لزوجها أن يطأها، لا، وإن رأت البياض الخالص وإن اغتسلت. ليه؟ قال لأن العودة، عودة الدم في العادة غالب، فالاحتياط ألا يطأها. فإن استمر الانقطاع، فإن استمر انقطاع الدم إلى اليوم الثامن، استمر انقطاع الدم إلى اليوم الثامن واليوم التاسع والعاشر، يعني نقول له، نقول لها لقد تغيرت عادتك، كانت عادتك 8 أيام وصارت الآن إيش؟ 4 أو 5 أيام. ولكن كما قلت قبل قليل تصوم، يعني تغتسل هذه وتصوم وتصلي كذلك احتياطا، ولكن يجب عليها أن تؤخر الغسل، تؤخر الاغتسال إلى قبيل آخر الوقت المستحب، إلى قبيل آخر الوقت المستحب. فإذا استمر الانقطاع إلى تمام عادتها، يعني هي رأت البياض الآن في اليوم الرابع، في اليوم الرابع، واستمر الانقطاع إلى اليوم الثامن والتاسع إلى آخره، استمر الانقطاع إلى تمام عادتها، صح صلاتها وصح صومها، ونقول لها قد تغيرت عادتك. أما إن رأت الدم، أما إن رأت الدم قبل مضي عادتها، لأن رأت الدم مثلا طهرت في اليوم الرابع، اليوم الخامس، اليوم السادس، اليوم السابع رأت الدم، رأت الدم وكانت قد صامت مثلا، وكانت قد صامت، نقول لها وجب عليك قضاء الصوم. ليه؟ لأنه تبين أن هذا الصوم إنما وقع أثناء الحيض، وعادتك لم تتغير، وهذا الطهر الذي وجدتيه أثناء الحيض لا اعتبار له، هذا طهر فاسد غير صحيح. واضح المسألة؟ وهذا يحصل كثيرا مع النساء، ينبغي التنبه له. إذا لا يجوز أن يقربها وإن اغتسلت، فتبقى ولكن تصلي وتصوم وتستمر بذلك حتى تمضي عادتها، وتمضي أيام عادتها. فإذا مضت أيام عادتها ولم تر الدم، نقول لها قد تغيرت عادتك وصارت عادتك 5 أو 4 أيام بعد أن كانت 8 أيام. تفضل. جيد الكلام. ها، يعني امرأة عادتها 8 أيام، رأت البياض الطهر البياض الخالص في اليوم الخامس، اليوم السادس لم تر الدم، اليوم السابع رأت الدم، اليوم السابع رأت الدم، ثم رأته في اليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر واليوم 11 رأت الدم، نقول لها هذه الدماء كلها استحاضة وعادتك تغيرت، صارت إيش؟ 4 أو 5 أيام من الوقت الذي أنت وجدت فيه أو رأيت فيه الطهر. ودليل أن هذا، أن عادتك قد تغيرت، أن هذه الدماء قد استمرت اليوم 11، فهذا تسمى دم استحاضة لأنه تجاوز عادتك، فهي دم استحاضة. وضحت المسألة؟ إن تجاوز، بمجرد ما تجاوز، بمجرد ما تجاوز اليوم العاشر علمنا أن الطهر صحيح، وأن هذا الدم الحادث بعد الطهر وإن كان قبل تمام العادة هو دم استحاضة، بدليل أنه تجاوز تمام تجاوز أكثر الحيض للعشرة أيام. فعلمنا أن الطهر صحيح وأن هذا الدم دم استحاضة. بما أن الدم استمر، بما أنها رأت الطهر، بما أنها رأت الطهر تمام، واستمر الحيض لما بعد العاشر، لما بعد العاشر، فدل على أن هذا حيض، على أن هذا الدم دم استحاضة. وإن كان سيأتي معنا بظن الآن قول بأنه يعتبر بقول أنه يعتبر أنه حيض، أنه يعتبر حيض، ولكن بما أنه استمر لما بعد العاشر، لما بعد العاشر يعتبر إيش هذا حيض استحاضة. المراد بانقطاع الدم رؤية البياض الخالي. لما قال فإن انقطع دمها بدون تمام عادتها، يعني رأت البياض الخالص. فلما يقول الشيخ انقطع الدم يعني رأت البياض، لا الطهر، رأت البياض الخالص، هذا معناه. إذا فمعنى انقطاع الدم رؤية البياض الخالص. على كل نحن البحث، انتظر البحث ما زلنا في أوله. فنسعى الآن يتحدث الشيخ عن الطهر الصحيح والطهر الفاسد، يعني ما زلنا في بداية البحث، تنتظر قليلا حتى ينتهي وستأتي الآن معنا مسائل كثيرة إن شاء الله. إذا رأت الدم في اليوم السابع وكانت عادتها 8 أيام وكانت رأت البياض الخالص في اليوم الخامس، تقل تمتنع عن الصلاة وتمتنع عن الصيام وتستمر ممتنع عن الصيام وعن الصلاة إلى اليوم العاشر. فإذا رأت الدم في اليوم 11 نقول لها وجب عليك قضاء صلاة هذه الأيام، يعني اليوم 8 و9 و10 وجب عليها أن تقضي هذه الأيام، لأنه تبين أن هذه الأيام لم تكن أيام حيض وإنما كانت أيام استحاضة، وجب عليها قضاء صلاة هذه الأيام الثلاثة. ثم قال الشيخ فإن انقطع دمها لعشرة أيام. إيه لعشرة أيام؟ يعني لأكثر الحيض. جاز وطؤها قبل الغسل. ليه؟ قال لأن الحيض لا مزيد له على العشرة. يعني حتى لو رأت الدم بعد 10 أيام نقول هذا الدم يسمى دم استحاضة، يعني يجوز له أن يطأها وإن كان يرى الدم بعد 10 أيام لأنه دم استحاضة. قال إلا أنه لا يستحب الوطأ قبل الغسل. ليه؟ للنهي في القراءة بالتشديد هداية، يعني في قراءة حتى اللهم صل على سيدنا رسول الله، النص القرآن يقول لا تقربوهن حتى يطهرن بالتخفيف، في قراءة ثانية حتى يطهرن. فإذا قلنا حتى يطهرن على هذه الرواية استدل بها من قال أنه حتى لو انقطع الدم بأكثر الحيض لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل، لأن القرآن يقول حتى يطهرن. فقال الشيخ عملا بقراءة التخفيف حتى يطهرن يجوز أن يطأها بدون اغتسال، ولكن عملا بقراءة التشديد يمتنع، لا يصح أن يطأها إلا وأن تغتسل. فلذلك الأفضل والمستحب أنه لا يطأها إذا انقطع الدم لعشرة أيام حتى تغتسل احتياطا ندبا وليس وجوبا، ليس من باب الوجوب. أظن الشافعية هم الذين قالوا، حتى زفر من أئمة مذهبنا قال أنه لا يجوز له أن يطأها إذا انقطع الدم لتمام لأكثر الحيض، إذا انقطع الدم لأكثر الحيض لا يجوز أن يطأها حتى تغتسل، زفر من أئمتنا، والشافعي أظن كذلك قال لا يجوز أن يطأها حتى تغتسل. عملا بإيش؟ بقراءة التشديد حتى يطهرنا. ثم قال الشيخ، الآن الشيخ يحكي لنا عن مسألة الطهر المتخلل بين دماء الحيض. يعني مثلا تم أكثر الحيض قطع الدم لأكثر الحيض لتمام 10 أيام قبل دخول وقت العصر بدقيقتين، لا غير مطالبة بصلاة الظهر، غير مطالبة بصلاة الظهر. هلا بعض هلا شغل هنا، هلا بعض الفقهاء قال، بعض الفقهاء قال هنا الأفضل أن تصلي، الأفضل أن تقضي هذه، أن تصلي هذه الصلاة، الأفضل أن تصلي. ليه؟ لأن بعض الفقهاء قال إن بقي من الوقت، إن بقي من الوقت مقدار يتسع لتكبيرة الإحرام، لتكبيرة الإحرام فقط، وإن لم تغتسل، وإن لم تغتسل الصلاة يجب عليها أن تصلي. فلذلك الأفضل إن حصل هذا الأمر أن تصلي، الأفضل إيش؟ لأنها صارت هي في آخر الوقت، صارت الآن مخاطبة في الصلاة، صارت مخاطبة في الصلاة. لما انقطع لتمام، لا بالنسبة أنا لعلي أخطأ، هذا لما انقطع الدم، انقطع الدم لأكثر الحيض، لأكثر الحيض صارت مخاطبة في الصلاة في يقين، وإن كان بقي دقيقة أو دقيقتين أو 3 أو 4 يجب عليها أن تصلي هذا الوقت، يجب عليها أن تصلي هذا الوقت. واضح؟ ليش؟ لأن الدم، لأن الدم، لأن الدم لن يعود، لأن الدم لا يعود، انقطع الحيض الآن. أما لما تنقطع الدم لتمام عادتها قبل الوقت بدقائق، ففي احتمال، في احتمال أن الدم يعود لأنها لم تتجاوز أكثر الحيض. فلما تغتسل، تغتسل الآن نتأكد بأن الحيض قد انتهى. أما بالنسبة لو انقطع الحيض لأكثر عادة، لأكثر الحيض انقطع الدم لأكثر، انقطع الدم لأكثر الحيض، خلاص انتهى، عودة دم الحيض غير متوقعة، فصارت الآن مخاطبة بالصلاة بيقين. يعني صارت مكلفة بالصلاة ويجوز الوصل. طبعا يعني هل في نساء لا تحيض لكن نادر، نادر جدا، نادر جدا. لا ممكن أن تكون بعض النساء عند عم يسموها العادة الشهرية غير منتظمة، غير منتظمة ممكن. فلذلك أحكام الحيض ينبغي أن تتعلمها كل امرأة. ثم قال والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري المتوالي. المرأة التي ليس لها عادة منتظمة، يعني كل شهر لها عادة، كل شهر لها عادة، يعني هذا الشهر مثلا كان رأت البياض الخالص في اليوم السابع، الشهر الماضي في اليوم السادس، هذا الشهر في اليوم السابع، الشهر القادم الشهر، أو هذا الشهر الآن نقول الشهر الماضي رأت الدم في اليوم، رأت البياض الخالص في اليوم الثامن. انتبه عليه، هي بالأصل عندها عادة غير منتظمة، غير منتظمة، رأت هذا في هذا الشهر الشهر الماضي رأت الطهر البياض الخالص في اليوم السادس مثلا. أتينا الآن لهذا الشهر، هذا الشهر رأت البياض الخالص في اليوم الرابع، ماذا نقول لها؟ انتظري. نقول لها ايش؟ انتظري. ايش انتظري؟ يعني لا يجوز لزوجها ان يطأها، ولكن تغتسل وتصلي احتياطا ان كنا في رمضان بالصوم. فان استمر الانقطاع وتجاوز اليوم السادس نقول لها عادتك انت اليوم ايش صارت؟ اختلفت، صارت 4 أيام. يعني هذه عادتها، كل شهر لها عادة شكل، كل شهر لها عادة شكل. في الشهر الذي بعده على فراغ، في الشهر الذي بعده على فراغ رأت الدم واستمر في اليوم الرابع، في اليوم الخامس رأت الدم، نقول لها أنت الآن عادتك قد تغيرت. في كل شهر لها عادة شكل، فبالفقه العادة تثبت في مرة واحدة، أما في علم الكلام والعقيدة العادة تثبت للتكرار مرتين. إذا عند الفقهاء العادة تثبت مرتان وتتغير بالمرة الواحدة، أما عند المتكلمين تتغير العادة إيش؟ بمرتين. واضح الكلام؟ العادة عند الفقهاء تتغير بمرة واحدة، يعني في هذا الشهر المرأة رأت الدم، رأت البياض الخالص في اليوم الخامس، نقول لها عادتك أنت خمسة أيام. في الشهر الماضي أو نقول نرجع فنقول الشهر الماضي رأت الدم، رأت البياض في اليوم الخامس، نقول لها عادتك في الشهر الماضي عادتك خمسة أيام. في هذا الشهر رأت البياض الخالص في اليوم السابع، نقول لها أصبحت عادتك سبعة أيام. فعلى فرض الشهر الذي بعده رأت البياض في اليوم الرابع، نقول أصبحت عادتك في أربعة أيام. فإذا عادتها تتقلب كل شهر عند عدم انتظام بالعادة. ولكن إذا كانت في الشهر الماضي عادتها ثمانية أيام ورأت في هذا الشهر البياض في اليوم الخامس، لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تنتظر إلى مضي اليوم الثامن، حتى يستمر انقطاع الدم اليوم الثامن. فإذا استمر انقطاع اليوم الثامن نقول لها تغيرت الآن عادتك وصارت خمسة. واضح الكلام؟ فتتغير عادتها كل شهر، كل شهر تتغير عادتها وليس عندها الثبات في العادة. قال: والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري المتوالي. هل هتجي معنا المسألة اللي ذكرناها قبل قليل؟ وإلا من الفقهاء منهم من اعتبر هذا الطهر فاسد، ومنهم من اعتبره الطهر غير فاسد. هل حيذكر المسألة الشيخ؟ قال: والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري المتوالي. وهذا إحدى الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله. ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع، فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في الزكاة. كيف يعني؟ كما تكلمنا، يعني مثلا امرأة عادتها ثمانية أيام، ثمانية أيام، رأت في اليوم الرابع البياض الطهر، ثم بعد ذلك رأت في اليوم السابع الدم، ما الحكم؟ في اليوم الخامس والسادس هذه تعتبر من أيام الحيض، تعتبر من أيام الحيض. فالطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض هذا الطهر فاسد لا اعتبار له. ليه؟ لأن استيعاب الدم مدة الحيض، نزول الدم بشكل مستمر مدة الحيض، ليس بشرط بالإجماع، فيعتبر وجود الدم في أول المدة وفي آخر المدة كما هو الحال في نصاب الزكاة. يعني شرط وجوب الزكاة وجوب كمال النصاب في أول الحول وآخر الحول، فلو أنه في خلال الحول نقص المال عن النصاب، مثلا نصاب الزكاة 100,000 ليرة، في أول السنة كان معه 100,000، في منتصف السنة هذه 100,000 صار معه في 1,000 ليرة فقط، ثم بعد ذلك في آخر العام صار معه 200,000، نقول له وجب عليك الزكاة. ليه؟ لأن في شرط وجوب الزكاة أن يكون النصاب موجودا في أول الحول وفي آخره الحول. كذلك في هذه المسألة بالنسبة للحيض، شرط الحيض أن يكون الدم موجودا في أول المدة وفي آخر المدة. فإذا تخلل الطهر بين أول المدة وآخرها كان هذا الطهر فاسدا لا اعتبار له، كما أن نقصان المال عن النصاب في طرفي الحول لا يؤدي إلى إبطال النصاب. واضح الكلام؟ ذكروا لذلك مثالا، أعطيك مثال. امرأة مبتدأة يعني أول مرة ترى الدم، ترى دم الحيض مبتدأة، رأت يوما دما، أول مرة تحيض رأت اليوم دم، ثم بعد ذلك رأت بياضا خالصا الطهر، واستمر هكذا الطهر 8 أيام، 8 أيام صار في معنى الآن 9. في اليوم العاشر رأت الدم، في اليوم العاشر رأت الدم، ما الحكم؟ قال 10 أيام كلها كالدم المتوالي، 10 أيام كلها كالدم المتوالي. قال لإحاطة الدم بطرفي 10، أول يوم كان في دم وآخر يوم كان فيه دم. أما لو رأت يوما دما، رأت يوم المبتدأة التي تحيض لأول مرة رأت اليوم دم، ثم بعد ذلك رأت 9 أيام طهر بياض، وفي اليوم 11 رأت دما، لم يكن شيء منها حيضا. ليه؟ لأنه فصل بين هذا الطهر، فصل بين دمين هما أقل من أقل الحيض. واضح الكلام؟ قال وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقيل هو آخر أقواله، أن الطهر إذا كان أقل من 15 يوما لا يفصل. الطهر إذا كان أقل من 15 يوما لا يفصل، يعني لا يفصل بين الدمين، يعني لأنه لا يصلح للفصل بين الحيضتين. قال وهو كالدم المتوالي. إذا فصل الطهر بين، إذا كان الطهر أقل من 15 يوما وفصل بين الدمين، قال هو كالدم المتوالي ولا اعتبار بهذا الطهر، لأنه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم، يعني يكون بمنزلة الدم المتوالي المستمر، يكون بمنزلة الدم المتوالي المستمر. قال والأخذ بهذا القول يعني قول أبي يوسف أيسر هداية. قال في السراج وكثير من المتأخرين أفتوا به لأنه أسهل على المفتي والمستفتي، وفي الفتح وهو الأولى. قال وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين أو النفاس والحيض 15 يوما و15 ليلة، وأما الفاصل بين النفاسين فهو نصف حول. يعني امرأة مثلا رأت انقطع دمها لتمام عادتها، يعني مثلا عادتها كانت 7 أيام أو 7 أيام كانت عادتها 7 أيام، ورأت البياض الخالص في اليوم 15 أو اليوم بينهم بعد 10، في اليوم 11 أو 12 أو 15 أو 16 إلى آخره 16 رأت الدم، هل يعتبر هذا الدم دم حيض؟ قال لا يعتبر دم حيض، لا يعتبر دم حيض، وإنما يعتبر دم حيض متى؟ إذا استمر الطهر 15 يوما. فإذا حصل الطهر، كان الطهر أقل من 15 يوما، لا يسمى هذا الطهر، لا يفصل بين الحيضتين، فلا يكون الدم الذي رأته بعد تمام عادتها أو بعد تجاوز أكثر أيام الحيض لا يكون دم حيض إلا إذا مضى على طهرها 15 يوما. هنحكي الآن عدة صور حتى تتضح المسألة. امرأة عادتها أكثر الحين يعني 10 أيام، طهرت رأس البياض الخالص، ثم في اليوم 20 رأت الدم. هذا الدم لا يسمى دم حي، وإنما هو يسمى دم استحاضة. ليه؟ لأنه لم يمضي على طهرها 15 يوما، لا بد أن يمضي 15 يوما حتى يصح أن تأتي الحيضة الثانية. امرأة مثلا عادتها 5 أيام، رأت الطهر في اليوم 5، فإذا بها رأت الدم في اليوم 12 أو في اليوم 11، في اليوم 11، نقول لها هذا الدم دم استحاضة وليس دم حيض. ليه؟ لأنه لم يمضي 15 يوما على طهرها. امرأة عادتها 5 أيام، رأت البياض الخالص في اليوم 5، فإذا بها في اليوم 9 فرد دم، نقول لها هذا الدم دم حيض. ليه؟ قال لأنه جاء في مدة الحيض اللي هو 10 أيام، وهذا الطهر الحاصل من 5 لليوم 9 أو 8 هذا طهر فاسد، ونقول لها تغيرت عادتك وصارت عادتك 8 أيام. الآن صارت المسألة إن شاء الله تعالى واضحة. إذا أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين أو النفاس والحيض 15 يوما. كيف النفاس والحيض؟ يعني امرأة مثلا امرأة عندها عادة في النفاس، عادتها في النفاس 20 يوما، ولدت الآن ورأت الطهر والبياض الخالص اليوم 20، في اليوم 20، ثم رأت بعد 5 أيام أو 10 أيام، انتبه علي، رأت بعد 5 أيام أو 10 أيام دم، فماذا نقول لها هذا الدم؟ هذا الدم حيض ولا نفاس؟ نقول هذا يسمى دم النفاس. ليه؟ لأن ما زلنا في مدة النفاس، ونقول لها لقد تغير عادتك. امرأة مثلا طهرت في النفاس وعادتها في النفاس مثلا 35 يوم، رأت البياض الخالص في اليوم 45، في اليوم 45 رأت الدم، هل نقول لهذا الدم دم حيض أو دم استحاضة؟ هذا عفوا، أو دم نفاس؟ هذا الدم ليس دم نفاس لأنها رأته بعد أكثر أيام النفاس اللي هي 40، رأسه في 45، ولا يعتبر دم حيض لأن الحد الفاصل في الطهر بين النفاس والحيض ينبغي أن يكون 15 يوما، وقد رأت هذا الدم قبل مضي 15 يوما على طهرها من النفاس، إذا هو ما يسمى دم استحاضة. إذا أقل الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس ينبغي أن يكون 15 يوما، وكذلك أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين كذلك ينبغي أن يكون 15 يوما و15 ليلة. أما أقل الطهر الفاصل بين النفاسين، أقل الطهر الفاصل بين النفاسين فهو نصف حول 6 أشهر. فلو كان أقل من ذلك، كان توأمين. يعني امرأة مثلا، الشيخ طبعا يفرق الآن بين دم النفاس ودم الحيض. امرأة مثلا ولدت، وبعد أن ولدت طهرت، وبعد 5 أشهر ورأت البياض الخالص وانتهى إلى آخره. فبعد 5 أشهر، أو أقل، بعد 5 أشهر ونصف، ولدت ولدا آخر، ما الحكم؟ قال الولد الثاني لا نفاس فيه، الولد الثاني لا نفاس فيه لأن النفاس حصل من الولد الأول. أما لو أنها ولدت الولد الثاني بعد ستة أشهر، بعد ستة أشهر، فيكون الدم الذي تراه بعد الولد الثاني دم نفاس، فيحرم عليها قراءة القرآن والصلاة وغير ذلك. أما الدم الذي رأته تراه بعد الولد الثاني الذي أتت به، الذي أتت به بعد الولد الأول أقل من ستة أشهر، هذا الدم لا يسمى دم نفاس، وإنما هو دم استحاضة، وإنما النفاس هو من الولد الأول. واضح الكلام؟ إذا أقل الطهر بين النفاسين لابد أن يكون نصف حول، أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، أقل قد يستمر الطهر بين الحيضتين شهر واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وكذلك أقل الطهر بين النفاس والحيض كذلك خمسة عشر يوما. لذلك قال ولا غاية لأكثره، يعني ولا غاية لأكثر الطهر الفاصل بين الحيضتين والفاصل بين النفاسين والفاصل بين النفاس والحيض، وإن استغرق العمر كله. قف الثاني، طبعا لو ما كان هذه المسألة، هذه المسألة حصلت يكون عندنا لها في بطنها توأم، يوجد توأم، هذه يسمى توأم، ولدت الآن، ولدت الآن. هلا هذه المسألة، هذه مسألة لما صورها الفقهاء أكيد حصلت في زمانهم، ولكن حتى نقرب المسألة للأذهان نحن، قد يكون المرأة حامل بتوأم، حامل بتوأم، فحصل عندها سقط، سقط أحد التوأم، أحد التوأم، أحد الجنينين سقط، وهو قد ظهر بعض خلقه، ولو أصبع من أصبعي، ولو أصبع فقط ظهر، سقط أحد الجنينين وقد ظهر بعض خلقه، رأسه، رجله، أصبعه، بان استبان بعض خلقه، فهذه المرأة الآن صارت نفساء لأن صار عندها سقط، وهذا السقط استبان بعض خلقه، تمام، واستمر نفاسه أربعون يوما، استمر نفاسه أربعون يوما، بعد خمسة أشهر ولدت الجنين الثاني الذي كان معه، تمام، فهل ورأت الدم بعده، فهل هذا الدم الذي رأته بعد الولد الثاني هل هذا دم نفاس؟ قال لا، ليس دم نفاس، وإنما النفاس حصل من الولد، من الولادة الأولى، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في بحث النفاس. ولكن فهمنا أن يعني قد حتى نقرب صورة وجود التوأمين، كيف ولدت ولادة أولى بعد ذلك ولدت ولادة ثانية، قد يكون الولادة الأولى عبارة عن سقط، سقط الجنين الأول بعد أن استبان بعض خلقه فتكون نفساء منه، ثم بعد ذلك بعد أربعة وبقي جنين في بطنها استمر هكذا حتى نزل بعد ذلك بأربعة أو خمسة أشهر، أقل من ستة أشهر، نقول لها النفاس حصل من الأول وليس من الثاني. ليه؟ لأن الحد الفاصل، الطهر الفاصل بين النفاسين لابد أن يكون ستة أشهر فما فوق. المسألة صارت واضحة إن شاء الله. إن لم يكن قد استبان شيء من خلقه هذا يعتبر دم استحاضة ولا حيض. إذا كان هذا الدم وافق أوان حيضها يجعل حيضا، أما إن لم يوافق أوان حيضها فهو استحاضة إن لم يستبن بعض خلقه. هم عندما ينزل الولد، عندما ينزل الولد يظهر، يعني عندما ينزل الولد يعني يراه، فإن كان قد ظهر له، ظهر له رأس أو ظهر له يد أو غير ذلك، يعني هذا في المشاهد. أما علميا هذا يعني هذا الأمر يعني إما أن نحكم عليه بالمشاهدة بعد نزول الولد نرى هل استبان بعض خلقه أو لم يستبين، أو يرجع فيه الآن الأطباء، الأطباء هم يحكمون متى يبدأ استبانة بعض خلقه، بالشهر الأول، بالشهر الثاني، بالشهر الثالث. فإما أن نرجع فيه لأقوال الفقهاء، هل حتى لو قال الأطباء يستبين بعض خلقه في اليوم الثاني في الشهر الثاني ونزل السقط فنظرنا إليه لم يستبن، إنما نزل قطعة لحم فقط ولم يستبن من خلقه شيء، لا عبرة لكلام الأطباء، لأن هذا الذي نزل الآن بين أيدينا قطعة لحم ولم يستبن منه شيء. فإن كان الأطباء حكموا وقالوا يستبين منه يبدأ باستبانة بعض خلقه في الشهر الثاني أو الشهر الثالث ونزل هذا السقط في الشهر الثالث ولم يستبن شيء من خلقه، لا انتفت لكلامي الأطباء بل المشاهد بين أيدينا الآن ما هو؟ لن يستبن منه شيء. إذن هذا الدم إن أمكن أو إن وافق أوان حيضها فهو حيض، وإن لم يوافق أوان حيضها فهو دم استحاضة. قال ودم الاستحاضة وهو ما تراه المرأة أقل من 3 أيام، ودم الاستحاضة وهو ما تراه المرأة أقل من 3 أيام أو أكثر من 10 أيام في الحيض أو أكثر من 40 في النفاس، وكذا ما زاد على العادة وجاوز أكثرهما كما يأتي بعده. هل حنفك الكلام الآن بالتفصيل حفظت الآن. امرأة رأت الدم ليوم واحد، يعني مثلا آن الآن أوان حيضها فرأت الدم ليوم واحد أو ليومين، ثم رأت البياض، ثم رأت البياض الخالص في اليوم الثالث لم تر الدم، في اليوم الثالث لم تر الدم، ماذا نقول لها؟ هذا الدم الذي رأيته في اليوم الأول والثاني ما حكمه؟ استحاضة. هذا اليوم الأول إيش؟ لأنه في اليوم الثالث لم ترى الدم، لابد حتى يسمى أقل الحيض أن ينزل الدم كم يوم؟ 3 أيام. كذلك امرأة رأت استمر دمها 10 أيام، في اليوم 11 رأت الدم، نقول لها اليوم الدم الدماء التي ترينها بعد 10 أيام هذه كلها دماء استحاضة. إذا ما تراه المرأة أقل من 3 أيام هو استحاضة، وما تراه بعد 10 أيام فهو استحاضة. كذلك ما تراه المرأة بعد 40 يوما في النفاس فهو استحاضة، يعني في اليوم 40 المرأة تغتسل وإن لم ترى البياض الخالص، تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ وإن كانت ترى الدماء فهي دماء استحاضة بعد 40. قالت وكذا ما زاد على العادة وجاوز أكثرهما، يعني امرأة عادتها في النفاس 30 يوما، في هذه الولادة ولدت، جاء في اليوم 30، في اليوم 30 ينبغي أن ترى البياض الخالص ولكنها لم ترى البياض الخالص، نقول لها انتظري. واستمر نزول الدم هكذا إلى 42 يوم أو 43 يوم أو 41 يوم، أكثر من 40، ماذا نقول لها؟ الدماء من اليوم 31 إلى اليوم 40 هذه الدماء كلها دماء استحاضة، دماء استحاضة، وترجع انت لعادتك 30 يوم ووجب عليك قضاء صلاة 10 أيام. كيف عرفنا بأن هذا الدم دم استحاضة؟ لأنه تجاوز 40 يوم، تجاوز 40 يوما، واضح الكلام؟ كذلك امرأة عادتها 7 أيام، رأت في اليوم الثامن الدم، وفي اليوم التاسع الدم، وفي اليوم العاشر الدم، وفي اليوم الـ11 الدم. نقول لها عادتك ما زالت 7 أيام، ولكن هذه الأيام كلها الزيادة ما هي؟ هي دماء استحاضة. واضح؟ وكذا ما زاد على العادة وجاوز أكثرهما، هذه كلها إيش؟ دماء استحاضة. ليه؟ لأنه زاد على العادة وجاوز أكثر النفاس وجاوز أكثر الحيض كما يأتي بعده. قال وما تراه صغيرة، يعني أقل من 9 سنين، لو رأت الدم مثلا، أو حامل رأت الدم، وآيسة امرأة بلغت سن الإياس مخالفا لعادتها قبل الإياس، يعني امرأة بلغت سن الإياس رأت دما، وهذا الدم رأته مخالفا للدم الذي كانت تراه قبل الإياس، يعني دم الحيض الذي كانت تراه قبل سن الإياس يختلف لونه وطبيعته عن هذا الدم الذي رأته بعد سن الإياس. قال لا يسمى هذا الدم الذي رأته بعد سن الإياس دم حيض، وإنما هو دم استحاضة. أما إذا كان الدم الذي رأته بعد سن الإياس موافقا بجميع أوصافه للدم الذي كانت تراه قبل سن الإياس في أيام الحيض، موافقا لجميع أوصاف دم الحيض، فهو دم حيض. إذا وما تراه صغيرة وحامل وآيسة مخالفا لعادتها قبل الإياس، قال فحكمه حكم الرعاف الدائم. والرعاف الدائم ماذا يفعل؟ قال لا يمنع الصوم، لا يمنع الصوم، يعني فرضا كان هذا الصوم أو نفلا، فدم الاستحاضة لا يمنع الصوم، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، ولا الصلاة، وكذا لا يمنع الصلاة، يعني لا يسقط الخطاب بالصلاة، وكذلك لا يمنع صحة الصلاة إذا استمر هذا الدم نازلا وقتا كاملا، ولا الوطأ، وكذلك دم الاستحاضة لا يمنع الوطأ، ولا يمنع الوطأ حتى في حال نزول دم الاستحاضة، حتى في حال نزوله لا يمنع الوطأ، لأنه ليس دم أذن، ليس دم أذن، فيجوز له أن يطأها. قال بحديث توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، الدم بشكل مستمر ينزل، فأدعو الصلاة أترك الصلاة كما تتركه الحائض؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير، وإن قطر الدم على الحصير. فدل هذا على أن دم الاستحاضة لا يمنع صلاة، فإذا لم يمنع الصلاة كذلك لم يمنع باقي الأحكام المتعلقة بالطاهرات. قال وإذا عرف حكم الصلاة من هذا الحديث المتقدم حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وإذا عرف حكم الصلاة عرف حكم الصوم والوطء بالأولى، لأن الصلاة أحوج إلى الطهارة. ثم قال وإذا زاد الدم على 10 أيام، يعني في الحيض، وإذا زاد الدم على 10 أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى عادتها المعروفة، هذا الكلام بالاتفاق، وقد ذكرنا أمثلة على ذلك قبل قليل، فواضح الكلام إن شاء الله. يعني مثال حنحكي مثال لا مانع. امرأة عادتها سبعة أيام، سبعة أيام استمر نزول الدم إلى اليوم الحادي عشر، ما الحكم؟ نرجعها إلى عادتها، نقول لها عادتك سبعة أيام والدم الذي وجدتيه أو رأيتيه إنما هو دم استحاضة بدليل استمراره إلى ما بعد اليوم العاشر. قال وما زاد على ذلك يعني على عادتها فهو استحاضة فتقضي ما تركت من الصلاة بعد العادة. يعني هذه المرأة التي رأت عادتها سبعة أيام ورأت اليوم الثامن الدم، نقول لها الآن لا تغتسلي واستمري الصلاة الممنوعة من الصلاة والصوم والوطأ. استمر الدم اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، نقول لها اغتسلي ويلزمك أن تقضي صلاة الثامن والتاسع والعاشر. ليه؟ لأنه تبين أنك كنت طاهرة في هذه الأيام وأنت مخاطبة بالصلاة، فوجب عليك أن تقضي صلاة هذه الأيام. قال قيد بالزيادة على العشرة لأنه إذا لم يتجاوز العشرة يكون المرئي كله حيضا وتنتقل العادة إليه. يعني للتقريب أقول عادتها خمسة ستة أيام، ستة أيام في هذا الشهر رأت الدم في اليوم السادس واليوم السابع واليوم الثامن رأت الطهر، ما الحكم؟ عادتها ستة أيام ولكن في اليوم السادس لم تر الطهر ورأت الدم، هل تغتسل وتصلي؟ قال لا، نقول لها انتظري في اليوم السابع رأت الدم انتظري، في اليوم الثامن رأت الدم انتظري، في اليوم التاسع رأت البياض الخالص، نقول لها اغتسلي وصارت عادتك انتقلت تغيرت من ستة أيام إلى تسعة أيام. وهكذا دوالي تراقب المرأة نفسها. هذا كلام أظن ذكرناه قبل أول الدرس، نعيد نذكر المسألة. امرأة عادتها تسعة أيام، في اليوم الخامس من هذا الشهر رأت البياض الخالص، رأت البياض الطهر، نقول لها اغتسلي ولكن قلنا يجب أن تؤخر الغسل إلى آخر الوقت المستحب، تؤخر الغسل إلى آخر الوقت المستحب، تغتسل وتصلي وتصوم احتياطا، ولكن لا يجوز لزوجها أن يطأها، فإن استمر الانقطاع إلى اليوم السابع أو الثامن أو التاسع اللي هو يوم عادتها في الأصل، نقول لها تغيرت عادتك من ثمانية أيام إلى خمسة أيام، صارت العادة أقل الآن. قال وإن ابتدأت المرأة مع البلوغ مستحاضة، يعني بلغت رأت دم الحيض وهي بالأصل مستحاضة، يعني كان في عندها علة في الرحم ينزل منها الدماء فبلغت وهي مستحاضة واستمر بها الدم، صار عندها الآن دمان، دم استحاضة ودم حيض، فحيضها عشرة أيام من كل شهر من أول ما رأت والباقي عشرون يوما استحاضة، وهكذا دأبها دائما عشرة حيض وعشرون استحاضة وأربعون نفاس حتى تطهر أو تموت، هكذا دائما أمرها لحتى تطهر أو تموت. واضح الكلام؟ امرأة بلغت وهي مستحاضة فلا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، واستمر الدم ينزل منها بشكل مستمر على مدار العمر، فنقول لها أنت حيضك عشرة أيام من أول كل شهر وعشرون يوم طهر، أما النفاس نفاس فإذا حملت ولدا فنفاسها أربعون يوما، وهكذا يستمر الأمر معها. قال السرخسي في المبسوط. المبتدأة حيضها من أول ما رأت عشرة أيام. إيش يعني المبتدأة؟ يعني هي التي أول مرة ترى الحيض. المبتدأة حيضها من أول ما رأت عشرة، وطهرها عشرون إلى أن تموت أو تطهر. المراد بقوله أو تطهر يعني أن تعافى من الاستحاضة، أن ينقطع دم الاستحاضة. فإذا انقطع دم الاستحاضة يصبح الآن كلام إن عندنا كلام يختلف، صار عندنا الآن دم حيض ولها عادة تستطيع أن تميزه عن غيره إلى آخر ذلك. قال ومثله، يعني مثل كلام الشيخ السرخسي الذي ذكره في المبسوط، ومثله في عامة المعتبرات من كتب الفقه. ونقل العلامة نوح أفندي الاتفاق عليه، فما نقله الشرنبولاني في شرح مختصره خلاف الصحيح فتنبه. يعني الكلام الذي ذكر الشيخ الشرنبولاني في مرات الفلاح ذكر كلام غير هذا الكلام، نرجع إليه نشوف فاتني أن أرجع إليه، فهو خلاف الصحيح فتنبه. ثم قال وإن كانت الممتدة الدم، وإن كانت الممتدة الدم معتادة ردت لعادتها حيضا وطهرا. يعني هذه التي ترى الدم بشكل مستمر كان هو بالأصل لها عادي، يعني بلغت غير مستحاضة، بلغت غير مستحاضة، بعد بلوغ سنة سنتين ثلاثة صار معها مرض، صار معها مرض، ولكن هي بالأصل معتادة لها عادة شهرية. تمام، فما الحكم؟ قال ردت لعادتها حيضا وطهرا. ردت يعني هي بالأصل عادتها في كل شهر سبعة أيام، ثم صار معها مرض في الرحم فصارت ترى الدم بشكل مستمر. ماذا نقول لها؟ أنت تبقين على عادتك سبعة أيام كل شهر، و 28 يوم أو 18 يوم طهر، سبعة أيام، سبعة أيام حيض و 22 يوم طهر، وهكذا تبقى دائما حتى تعافى من مرض الاستحاضة التي حصل معها. قال وإن كانت الممتدة الدم معتادة ردت لعادتها حيضا وطهرا، إلا إذا كانت عادتها في الطهر ستة أشهر فأكثر. في نساء طهر الممتد شهر اثنين وثلاثة، فترد إلى ستة أشهر إلا ساعة. يعني امرأة تحيض سبعة أيام مثلا أو عشرة أيام وبتطهر ستة أشهر، ثم صار معها مرض استحاضة، ماذا نقول لها؟ نقول لها أنت تبقين على عادتك عشرة أيام حيض وستة أشهر إلا ساعة طهر. ليه؟ قال فرقا بين الطهر والحبل، حتى نفرق بين الطهر والحبل، لأن يعني أقل مدة الحبل عندنا كم هي؟ ستة أشهر. فإذا قلنا لها ستة أشهر طهر لابد أن يكون الدم الذي بعد ستة أشهر دم نفاس، لأنه أقل مدة الحمل عندنا ستة أشهر، فحتى يفرق بين الطهر والحبل نقول لها أنت الآن طهرك ستة أشهر إلا ساعة، إذا كان بالأصل طهرها ستة أشهر. قال وإن نسيت عادتها، يعني هذه الممتدة الطهر، عفوا ممتدة الدم، هي بالأصل لها عادي سبعة أيام ثمانية أيام إلى غير ذلك، ولكن أصيبت بمرض، هي لها عادي فأصيبت بمرض فصارت ترى الدم بشكل مستمر، فسألناها كم عادتك؟ قال نسيت عادتها. فصافي عنا الآن نسيت العادة وهي مستحامة. قال فهي المحيرة بفتح الياء، يعني هي احتارت مع حالك، أو المحيرة بكسر الياء، حيرت الفقهاء معها، ما بيعرفوا الفقهاء كيف يتعاملون معها. قال والكلام عليها على المحيرة أو المحيرة مستوفى في المطولات، وقد استوفينا الكلام عليها في رسالتنا في الدماء المسمى بالمطالب المستطابة في الحيض والنفاس والاستحاضة. الشيخ الغنيمي رحمه الله ألف كتاب سماه المطالب المستطابة في الحيض، يعني في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. فمن رام فمن طلب استيفاء الكلام وشفاء الأوام، الأوام هو حر العطش، فعليه بها، يعني يحصل على هذه الرسالة، فإن فيها فإنها وافية المرام. ثم قال والمستحاضة ومن بمعنى شرع الآن الشيخ في الحديث عن أحكام طهارة المعذورين. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا. أسرار الفاتحة.